بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما بكم من نعمة فمن الله فنعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة كثيرة ومن هذه النعم أن الله تبارك وتعالى شرع لنا عيدين عيد الفطر وهو بعد رمضان أول يوم من شوال وعيد الأضحى وهو اليوم العاشر من ذي الحجة في أيام الحج بعد عرفة الله سبحانه وتعالى إلى فضل هذه الأمة avec ces deux عيد عيد الفطر وهو بعد رمضان إلى آخر رمضان وعيد الأضحى أي يوم النحر le jour du sacrifice. فces deux عيد c'est عيد المسلمين. أما الأعياد المحدثة المبتدعة ليست من النعم في شيء بل هي من الضلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة فأخرج الإمام أحمد رحمه الله بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية يلعبون أي دو جور c'était des أعياد عندهم النبي صلى الله عليه وسلم arrive à المدينة il a trouvé أن في الجاهلية ils avaient deux jours deux عيد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر أما اليوم ندرس إن شاء الله تعالى ما استطعنا من أحكام عيد الأضحى خاصة ما يتعلق بالأضحية أما الأضحية فمعناها يتخدوزهم par le sacrifice ومعناها شخص يذبح في أيام معلومة حيوان أي une bête précise فتأ deux choses تأ un temps précis et t'as une bête précise. Enfin, c'est pas toutes les bêtes qui sont acceptées pour l'Udhiya. Et c'est pas n'importe quand. Enfin, là, il y a un sacrifice et il égorge une bête dans un temps précis. C'est ça l'Udhiya. Amma al-Hadi, il y en a كثير, vous trouvez pas l'Udhiya ou l'Hadi. Al-Hadi, c'est متعلق بالحج. Celui qui fait l'Hajj, فهو, il égorge هناك. Ça s'appelle l'Hadi. Ça c'est pour le Hajj. Amma celui qui ne fait pas le Hajj, l'Udhiya. Fa waffaq Allahu al-jami' nabda bi al-mas'ala al-oula wa hiya fi hukm al-Udhiya. La première mas'ala, al-hukm. Est-ce que c'est obligatoire de sacrifier une bête le jour du Eid am la? As-sahih annaha sunnah wa laysat wajibah. Wa ad-dalil ala hadha قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أي يوم النحر العاشر من ذي الحجة للديزيام جوغ تفضل ذو الحجة قال عليه الصلاة والسلام إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر نحن ce qui nous intéresse من الحديث الآن c'est قوله فمن فعله فقد أصاب سنتنا فقد أصاب سنتنا النبي صلى الله عليه وسلم سماها السنة كذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال إنما هي سنة ومعروف هي سنة هذا هو الصحيح وبوب الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح قال كتاب الأضاحي باب سنة الأضحية الصواب أي القول le plus proche du حق le plus correct c'est qu'al-udhiya, le fait de sacrifier le jour du Eid, ce n'est pas obligatoire. Lakin, c'est recommandé. Celui qui la délaisse, il n'est pas athim. Lakin, al-afdal, al-amal bis-sunnah. Il y en a une baraka azima. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, fassalli li rabbik wanhar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dhabaha, kabshayn aqranayn, amlahayn, vidhalik al-yaw. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a sacrifié deux bêtes, il a akhiri, fa al-amal bis-sunnah fihi baraka. Et c'est du adl. كلما لا بيرسون يحتسب اي ليغورج لله عز وجل فلا شك يسرا ريكومبونسي. وقال الامام الترمذي العمل على هذا عند اهل العلم ان الاضحيه ليست بواجبه. نعم كثير من العلماء على هذا انها ليست بواجبه. وقال ابن حزم رحمه الله ولم يصح عن احد من الصحابه انها واجبه. يا فان قول من صحابي قول صحيح انه يجي له اوبليغاتوار اي لفت دو ساكريفي الجور دو عيد. بل قول ابن عمر إلى واضح أنها السنة ومعروف. Le sacrifice le jour du Eid, c'est pas obligatoire. فالآن اعلم وفقك الله أن هذه الأضحية على دي شروط على دي كونديسيون لا تقبل إلا بها. فنذكر بعض الشروط وأهمها الشرط الأول الإخلاص. وهذا سنشترط في جميع الأعمال. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. كذلك قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهذه الأضحية ce sacrifice que tu fais أيها المسلم il doit être لله. Sa عقيدة dans son cœur et son intention il fait ça pour Allah. C'est ça l'ikhlas. فلا يجوز الذبح لي un autre. Il veut se rapprocher d'un mort ou al-iyadu billah. La yajouz. Hadi al-udhiya, c'est une ibada. Et l'ibada, c'est haqqun lillah. Wa'abudullah, wa la tushriku bihi shay'a. Aïs saniya, c'est se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et il espère être récompensé yawm al-qiyama. Fahada, al-shartu l'awwal. Al-shartu l'thani, fil udhiya, an takoun min bahimati al-an'am. Ça doit être un genre, une bête bien précise. Fala bud. من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام ثلاثة. C'est trois choses بهيمة الأنعام. Ça va être trois bêtes, trois genres de bêtes. La première, الإبل, le chameau. La deuxième, البقر. Et la troisième, الغنم. البقر معروف. La vache, le taureau, إلى آخره, le veau. والغنم معروف. Le mouton, إلى آخره. فتو ça, الإبل والبقر والغنم, c'est من بهيمة الأنعام. فلا يجزي غير هذا. مثلا une personne il veut égorger dajaja يوم العيد لا لا يقبل منه. Il a le droit d'égorger laquelle ça va pas être une udhiya. هو il égorge et il mange لكن ça sera pas compté comme un sacrifice يوم العيد. لا c'est de la viande qu'il va manger فقط. اما celui qui veut que ça soit compté udhiya اي سنة النبي صلى الله عليه وسلم comme il a fait فلا بد من هذه الثلاث. قال عز وجل حلت لكم بهيمة الأنعام. قال النووي رحمه الله هذا مجمع عليه. ستمسألة يفت خلاف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى قال وفي الهدايا والضحايا لما كان المقصود الأكل كان الذكر أفضل من الأنثى. Le mâle c'est mieux que la femelle. Ou la femelle tujzi. Celui qui égorge une femelle يجوز. لكن الذكر أفضل. هذه الفائدة الأولى. الثانية الفائدة الثانية كذلك من قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى قال والأضحية بالحامل جائزة. نعم une personne il peut se poser la question si la femelle elle est enceinte est-ce que j'ai le droit de l'égorger. Pas le droit. بقي مسألة le petit qu'elle a dans le ventre. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال فإذا خرج ولدها ميتا فذكاته ذكاة أمه عند الإمام الشافعي وأحمد وغيرهما. نعم et si le petit meurt c'est pas une mayita, c'est pas compté comme une bête morte là. Léana, le fait d'avoir égorgé sa mère, hatta huwa il a le même hukm. Fa yajouz aklehu ila. Fa yajouz d'égorger une femelle et yajouz d'égorger une femelle enceinte. Lakin al-afdal c'est al-dhakar. Al-shart alladhi ba'da an takoun hadhihi al-bahima labud an yakoun salim min al-uyub. فأنت أيها المسلم dès que tu vas pour acheter ta bête, entabé, qu'elle n'a pas d'aïe. qu'elle ne soit pas aveugle, qu'elle n'a pas la patte cassée, elle boite, il a akhiré. Qala alayhi salatu salam, comme dans le hadith al-Bara, عند الإمام أحمد بسند صحيح قال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لا يجوز في الضحايا. Le prophète صلى الله عليه وسلم a informé en a quatre bêtes, t'as pas envie de les égorger. Fa le veau matelan ou le mouton, s'il a une des quatre, la yajouz. Voilà aussi c'est un mouton, voilà aussi il est dans les bêtes autorisées qu'on a vues. Léana, on va voir qu'il a un aïe, il a un défaut. قال عليه الصلاة والسلام العورة البين عورها أو البين عورها. هذه الأولى العورة الأفقر هذه الباسبا في الأضحية. قال والمريضة البين مرضها أي المرض واضحة. قال والعرجة البين ضلعها أي البوت. قال والكبيرة التي لا تنقي كذلك الكبيرة في السن. vraiment un âge avancé هذه لا ينبغي. هذه لا ينبغي. les quatre النبي صلى الله عليه وسلم nous a montré أنه لا تجوز في الأضحية. on répète l'aveugle, la bête malade, celle qui boite et celle qui atteint un âge avancé. فالحديث عند الإمام أحمد كذلك عند أصحاب السنن. قال الإمام النووي رحمه الله وأجمعوا على أن العيوب المذكورة في حديث البراء لا تجزي التضحية بها. ça c'est بإجماع العلماء. أنهم ils sont unanimes أن les défauts qu'il a cité le prophète صلى الله عليه وسلم dans le hadith, s'ils sont dans une bête, t'as pas le droit de la sacrifier le jour du Eid. C'est pas une udhiya. Toujours la parole de l'imam Nawawi, قال وكذا ما كان في معناه أو أقبح منه كالعمى. Il l'a cité العمى العورة. قال وقطع الرجل. فسي أنا عيب واضح. Que ça soit comme عيب أو ما أشبه هذا. فلا تجزي. على كل حال أيها المسلم أنت trouve une bête سليمة en bonne santé. فهذا الشرط الثالث. الشرط الرابع. Le شرط suivant, c'est le quatrième, la quatrième condition. قال في وقتها الابتدائي والنهائي. هذا c'est un شرط مهم. أن cette أضحية, ce sacrifice, il a un وقت, il a un temps précis. أما الدليل على أن الأضحية a un temps bien précis, فنبدأ أولا le début. Ça commence quand l'Udhiya? C'est quand tu peux commencer à égorger. Fa al-waqt al-ibtida'i comme dans le hadith al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu fi as-sahihayn. Le hadith est muttafaq alayh, anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam a qal: "Inna awwal ma nabda' bih fi yawmina hadha an nusalli, thumma narji' fa nanhar, fa man fa'alahu faqad asaba sunnatana." Taqaddama al-hadith. Ash-shahid anna an-nahr, le fait de sacrifier, c'est après le salat. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من ذبح قبل الصلاة ناسيا أو جاهلا لا تجزي عنه ولو سيف بايكس فرق لأن il lui manque un شرط. Il est excusé, هو il a pas d'ith, لكن sa أضحية n'est pas acceptée. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيحين قال من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه. celui qui égorge avant la salat فإنما ذبح لنفسه أي sa bête c'est plus une udhiya, il n'aura pas la récompense, il n'aura pas, لكن il a égorgé لنفسه. ça ne veut pas dire qu'elle est haram, il ne peut pas la manger, لا il a le droit de la manger, لكن elle n'est pas comptée comme udhiya. وتعلمون أن رجلا il avait égorgé في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قبل الصلاة. le prophète صلى الله عليه وسلم il lui a conseillé de, s'il a les moyens, d'égorger une autre pour qu'elle soit comptée udhiya. il lui a dit shatuka shatu lahm, et la bête que tu égorges c'est la viande lahm, amma qu'elle est comptée comme udhiya fala. قال شيخنا حفظه الله هذا هو الصحيح الذي دل عليه الدليل. نعم فشيخ يحيى حفظه الله il prend le même قول que شيخ الإسلام أنها elle n'est pas valable à l'udhiya قبل الوقت. qu'il le fasse exprès ou qu'il ne connaît pas le hukm ou qu'il est oublié, ala kulli hal, elle n'est pas acceptée. قال انها ايضا لا يجوز نحرها قبل طلوع الشمس قيد رمح. نعم اما égorger avant salat al-fajr cela يجوز بالاجماع. avant salat al-fajr لان tu es encore dans le layl, tu es pas dans yawm an-nahr, tu es dans la nuit. فهذا اجماع العلماء, ils disent que l'udhiya n'est pas bonne. اما Maintenant, après Salat al-Fajr, il y a des aqwal qui disent « Yajouz ». Lakin al-Sahih annaha la tajouz. Lianna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle aurait été valable, il n'aurait pas ordonné aux sahabi d'égorger une autre. Fal qawl al-Sahih annahu la bud après al-Salat. Wa huwa qawl kathir min al-ulama. La durée valable pour Othriya, le début, il commence après Salat al-Eid. Amma akhir al-waqt, ثلاث أيام بعد العيد تسمى أيام تشريق. مثلا العيد سلندي. فلندي matin on va faire salat l'Eid. Après salat l'Eid lundi matin, il peut égorger. Lundi, il a le droit d'égorger. Mardi, c'est le premier jour d'ayam tashriq. Mercredi et jeudi. إلى المغرب غروب الشمس. لأن أيام التشريق ça s'arrête à غروب الشمس. غروب الشمس tu passes un autre jour. La nuit elle rentre. Tu passes du 13e jour au 14e jour. قال الشيخ حفظه الله واما اخر وقتها فهو غروب الشمس اخر يوم من ايام التشريق. Et ايام التشريق c'est le 11, le 12 et le 13. Enfin le 13 arrivé dès que le soleil se couche, c'est fini. Celui qui n'a pas égorgé, il n'a pas d'odhiya cette année. Voilà aussi l'égorge après, elle n'est pas comptée odhiya, c'est du lahm faqat. Enfin on récapitule le 4e short. Anna la bud que cette odhiya, ce sacrifice, il soit dans une durée déterminée. Cette durée, elle commence le matin après Salat l'Aïd, Yom l'Aïd, Al-Yom l'Ashir min Dhul Hijjah, le 10e jour de Dhul Hijjah, après Salat l'Aïd, et il a le premier jour du Aïd, c'est le 10, Thumma il a le 11, le 12 et le 13. Ça fait en tout 4 jours, jusqu'à Ghuroub al-Shams. Le 13e jour de Dhul Hijjah, dès que le soleil se couche, intaha. قد يقول قائل سيكون الأفضل جاتون جيكونج لو بروميي جور الأفضل سيكون إلى في النبي عليه الصلاة والسلام تيكونج يوم العيد. الشرط الذي بعده هو الخامس عدم الاشتراك فيها على أكثر من القدر المشروع. الأضحية سافا ديبوندغ دو لا بيت إل فا إت فالاب بوغ أون بيغسون أو بوغ بليزيوغ. فمثلا سي دو بيغسون إي سأسوسي بوغ إيكونجي أن موتون فهذه سي با أون أضحية. Léana, le mouton, c'est que pour une personne. Et Al-Baqar, Al-Ibil, c'est pour sept. Sept personnes. Wa dalil ala hada, ma akhrajahu l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, an Ata ibn Yasar, rahimahullah, قال, sa'altu Aba Ayyub al-Ansari, radiyallahu ta'ala an, sahabi. قال, كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم? Ay, الإمام عطاء بن يسار إلى demandé au compagnon du prophète صلى الله عليه وسلم أبو أيوب comment vous faisiez يعني يوم العيد أي le sacrifice. فقال رضي الله عنه كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس. أولا نستفد أن الشاة elle pour une personne أو pour le père de famille, ça va suffire pour toute sa famille, elle va être comptée pour الجميع. قال الإمام الشوكاني رحمه الله فيه دليل على أن الشاة تجزي عن أهل البيت لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم le père de famille maintenant il a une femme et il a deux enfants, ils sont quatre, il égorge ولو un mouton et il suffit pour les quatre. قال الشيخ يحيى حفظه الله قال فالواحد وأهل بيته يكفيهم أضحية واحدة ولا يجزي أن يشترك في الشاة أو المعزة أكثر من بيت. Dans un quartier, maintenant, les voisins, ils se mettent maintenant à trois et ils disent, maintenant, on va acheter un mouton ensemble. Et pour l'Eid, يعني, ils veulent faire Udhiya. Ça ne sera pas une Udhiya. La boudre l'Udhiya, un. Imma une personne, ou يعني une famille. Amma akhtar min hada la. Wa hada bil ijma. Naqalahu al-imam al-Nawawi, anna hada, c'est unanime chez les savants, anna hu, le mouton. Il est valable pour une personne ou une femme. Amma al-Baqara wa al-Ibil yajouz al-Ishtirak sab'at nafar. Sept personnes, ils ont le droit de s'associer maintenant pour une vache et chacun, il est compté, il a fait Udhiya. Kullu wahid. Wa dalil ala hada hadith Jabir radiyallahu ta'ala anhu. قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه. أي النبي صلى الله عليه وسلم leur a montré أنه يجوز dans la vache لأنها c'est une grosse bête et le chameau كذلك 7 personnes. Ils s'associent, ils égorgent et ils partagent la bête. Et chacun, il est compté, il a fait le sacrifice. Si on est sept et on n'a pas la même niya, il ne fait pas l'Eid. Il égorge Hakada pour avoir de la viande. Un autre, c'est l'Eid. Hal yujzi hada? Yujzi hada. L'Anna, l'essentiel, c'est qu'il y a un partage. L'Anna, la bête, elle est grosse. Enfin, tu prends ta part et tu as par rapport à ta niya. Maintenant, un autre, c'est pour du commerce. Il prend sa part, hein. Son commerce, c'est niya, il fait son commerce. Wa hakada. Qal ibn Qudama rahimahullah. في المغنيد فسواء كان المشتركون من اهل من اهل بيت او لم يكونوا حتى سي بار لا ميم فامي avec ton voisin avec الى اخره قال او يكونوا مفترضين او متطوعين او كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم بعضهم يبغى العيد اي veut faire sunna et بعضهم il a besoin il doit faire du commerce il doit faire كذا قال لان كل انسان منهم إنما يجزي عنه نصيبه فلا تضرون نية غيره chaque personne par rapport à sa niya إنما الأعمال بالنية هذا هو الصحيح تفضل أحسنت هذه فائدة قد يقول قائل أنا أجمل فاش pour moi tout seul هل يجزي نعم يجزي l'essentiel c'est pas de dépasser 7 8 t'as pas le droit le 8ème il a pas le droit le 8ème là on reste à 7. Amma matalana 2, à 3, à 4, à 5, à 6, à tout seul, ben, le jour. Ahsanta. So il a cher, avidallah, ams, hada. Et c'est une faïda par rapport à notre mas'ala, nahnu. Ashurtu sadis, at tasmiya. La bout de celui qui égorge, yusammillah. Il dit bismillah, et il égorge. La bout de hadis, c'est un shart. قال عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق الآن هي نوت مسألة on est tous d'accord أن التسمية بالإجماع سان شرط لكن المسألة سيلوبلي أم لا فهذا وقع فيه خلاف كبير عند العلماء أو بين العلماء لأن بعض الناس يزبلي وظاهر الحديث أو ظاهر الآية كذلك الحديث قال عليه الصلاة والسلام في حديث جندب قال فليذبح بسم الله فظاهر الحديث ظاهر الآية أنه لا بد من التسمية فالقول الصحيح أن السلوي كي يبلي الذبيحة على با حلال أما السلوي كي فهو إكسخي لا فات إث لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن بقي يغس لا بيت إسكو لا مونج أم لا الصحيح أنه لا لا تؤكل لأنها لم يذكر اسم الله عليها ظاهر الآية يعني واضحة أنه لابد من التسمية رد على هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية فقال التسمية على الذبيحة مشروعة ونتوز ذكر هذا عليه مشروعة بالإجماع ثم قال فلا تؤكل الذبيحة بدونها أي سيبا التسمية سواء تركها عمدا أو سهوا كلا دلس التسمية volontairement ou involontairement. S'il avait laissé volontairement, il est, c'est un pécheur, il a des péchés. S'il n'a pas fait exprès, il n'a pas de péché. Lakin dans les deux cas, la bête, on ne la mange pas. Fi hada al-hal. Qal wa hada adhhar al-aqwal. Na'am, li anna ya khilaf. Qal fa inna al-kitab wa as-sunnah qad 'allaq al-hil bi dhikr ismillah fi ghayri ma mawdi'. Na'am, tu trouves كثير من الادله, on a cité l'aya, on a cité le hadith, an Allah subhanahu wa ta'ala 'allaq hil adh-dhabiha bi at-tasmiyah. Ay tu trouves en tant que la mas'ala Allez, est-ce que tu as dit bismillah ou non? فهذا هو الصواب في هذه المسألة. قال الشيخ هذا هو الله فحاصل المسألة أن من ترك التسمية عمدا أثم. الآن le résumé de cette مسألة, celui qui dit pas la tasmiya, qui dit pas bismillah volontairement, أولا tu manges pas la bête, il y a aucun doute, et il a des péchés. لأن il fait exprès. قال وحرم ذبيحته تلك هذا واضح قال لأنه معتد لحدود الله ومن تركها ناسيا أو نسيانا لا إثم عليه في ترك التسمية وذبيحته محرمة أما celui qui involontairement il a dit pas il oublie فهذا la bête on la mange pas لكن il a pas de péché وبهذا انتهينا من الشروط الآن بقي الواجبات واجبات الأضحية أي les obligations الواجب الأول أن من أراد الأضحية فلا يجوز أن يأخذ من شعره ومن أظفاره شيئا حتى يضحي. هذا واجب. Celui qui va faire l'autrhiya, il prend pas de ses ongles ou de ses cheveux إلى آخر شيء. Il a pas le droit de, يعني s'arracher un poil ou se couper les ongles du premier de l'hijja jusqu'à qui les gonfle, le deuxième jour. وقال الإمام القدامى رحمه الله ظاهر هذا تحريم قص الشعر وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوتار قال الظاهر مع من قال بالتحريم على من أراد التضحية وكذا قال بالتحريم الظاهر أن هذا النهي للتحريم لهذا الشيخ حفظه الله إلى ست هدف الواجبات سمضخ أن الشيخ حفظه الله هو كذلك يرى أن هذا النهي للتحريم والله أعلم الواجب الثاني لا دوزيام اوبليغاسيون الإحسان في الذبح كما في حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته الحديث أخرجه الإمام مسلم وذكره الإمام النووي رحمه الله في الأربعين فلا بد من الإحسان أي doit faire cette chose bien comme il faut comme le prophète صلى الله عليه وسلم nous a montré le prophète صلى الله عليه وسلم nous a montré في الحديث وليحد أحدكم شفرته من الإحسان سلام الليجيز si la lame elle est aiguisée le couteau elle est aiguisé فهو très vite il va l'égorger et la bête elle va mourir أما une lame qui est pas égorgée une lame qui est pas aiguisée أقصد فهذا يتعبها elle va mettre du temps à mourir et l'arrêter وهذا ليس من الإحسان ça fait pas partie de la bienfaisance أبدا et ça te montre أن الشريعة الإسلامية elle donne l'importance حتى à cette bête cette bête, tu dois aiguiser la lame, tu dois l'égorger comme il faut, à un endroit bien précis et l'akhir falihada akhraja l'imam Ahmed rahimahullah min hadith Qurra ibn Iyas anna rajulan qala ya rasulallah inni la adbahu sha wa ana arhamuha une personne l'a dit au prophète sallam j'égorge un mouton et j'ai de la rahma fal nabi sallam il lui a répondu qala isa sallam wa sha إن رحمتها رحمك الله فاستفيد أن من أسباب رحمة الله عز وجل أنك ترحم هذه البهائم في الذبح وفي غيره حتى النبي صلى الله عليه وسلم كم من أحاديث أنه إلى ميون غارد دو نو با بروند سوان دي بيت مسألة قبل أن أنسى وذكرها الشيخ حفظه الله في الكتاب هل يجوز للمرأة أن تذبح فلا دليل على أن المرأة لا يجوز لها الذبح حتى إن كانت حائض يجوز لها الذبح نحن نسيت استو مسألة إيسي المهم الإحسان celui qui sait il a des connaissances comment ذبح يحسن بهذه البهيمة فيجوز له الذبح أولا هناك دليل خاص يعني دليل واضح أن la femme elle a le droit de dégorger elle a le droit de sacrifier حديث جابر ابن عبد الله عند الإمام أحمد رحمه الله بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مروا بامرأة فذبحت لهم le prophète صلى الله عليه وسلم il était avec son compagnon et une femme elle leur a égorgé une bête un mouton pour eux قال واتخذت لهم طعاما فلما رجع قالت يا رسول الله إنا اتخذنا لكم طعاما فادخلوا فكلوا فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى آخره. ça ça te montre ça serait haram le prophète صلى الله عليه وسلم il aurait dit là لأن le prophète صلى الله عليه وسلم c'est إمام المتقين إمام الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر فالعبرة بالدليل لباب أقوال الناس قال ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع وأجمعوا على إباحة الصبي أي المميز والمرأة إذا أطاق الذبح أما العلماء فمجمعون أن الأنفون إلى فم سيسو كباب فيجوز لهم الذبح وغبنا الإحسان قال الإمام البغوي رحمه الله الإحسان في القتل والذبح مكتوب على الإنسان كما نطق به الحديث نعم حديث شداد بن أوس في مسلم قال البغوي رحمه الله فمن ذلك أي من الإحسان تحديد الشفرة أي لفت ديجيزي للام ليكون أيسر على الذبيحة والاختيار في الإبل النحر قالوا في البقر والغنم الذبح فالأفضل لا فاش لموتون إلى آخره الذبح ولشمو النحر هذا قال وهو قطع أعلى العنق فلو نحر البقر والغنم أو ذبح البعير فجائز يجوز دغورجي الإبل comme on fait avec le mouton le cou et يجوز نحر le mouton et la vache فالنحر الذبح يجوز dans les trois bêtes يجوز هذا وهذا لكن الأفضل النحر للإبل الذبح للغنم والبقر كذلك من الإحسان أن الإنسان لا يستعجل في تسليخ الذبيحة قال البغوي رحمه الله لا يسلخها بعد قطع مذبحها ما لم يفارقها الروح نعم هذا من الإحسان بعض الناس يدخل في هذا الباب ils l'ont égorgé مثلا et مباشرة le sang يكول elle le bouge encore مباشرة il la lève مثلا il l'attache et commence à السلخ السلخ c'est le fait d'enlever la peau فهذا c'est pas من الإحسان أنت أيها المسلم tu dois laisser la bête حتى الروح elle sort elle bouge plus et ثم tu commences à lui enlever la peau الواجب الثالث أن من يذبح الأضحية لا يجوز له أن يبيع منها شيء قال ولا يعطي الجزار مقابل جزارته منها الأضحية c'est bien précis في الأضحية et le jour du عيد le sacrifice que tu vas faire t'as pas le droit d'en vendre de vendre une partie de la bête et t'as pas le droit de donner au jazar jazar c'est le boucher t'as pas le droit de lui donner والدليل على هذا حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلود أن تصدق بلحومها وجلودها وأجلتها كأنه أجلتها قال ولا أعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطي من عندنا فلا يجوز أنت لبوشي مثلا أنت كوبي لبيت اي تريدن مقابل يعني سكيلا فيت تريدن de la viande maintenant. Le prophète sallam il a interdit ça. كذلك, t'as pas le droit de vendre une partie. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يبيعها ولا يبيع شيء منها. T'as pas le droit de la vendre complètement toute la bête ou une partie. لا يجوز. قليلا أو كثير لا يجوز. قال سبحان الله. قال الإمام أحمد سبحان الله. كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك وتعالى. انتهى. نعم الإمام أحمد il a dit سبحان الله. Comment il va vendre cette bête? Et ouais, il l'a sacrifié l'Allah et il s'est rapproché d'Allah avec ce sacrifice. Là, c'est une ibadah. C'est une ibadah. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de la vendre la bête ou de vendre une partie. Enfin, l'insan, il ne la vend pas. Ben, il mange et il donne des sadaqas aux gens. Il a akhir. Le nahiyanan sahih, il y a des gens qui ne peuvent pas la conserver. Enfin, hada, il n'a pas le droit de la vendre. Hada, il te sadaq. Hada, il donne à des pauvres, il a akhir. Maintenant, on passe au sunan. On a fini les conditions. On a fini les obligations. Les obligations, celui يعني, qui ne respecte pas ses obligations, qui les khalif, il est athem. Matalan wahed, il a égorgé. À l'heure, comme il faut, mukhlis lillah. Thumma il vend une partie. Hada il a khalif, qawl al-Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Si, il est athem. Il est athem. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a montré qu'il n'a pas l'ayajoud. Lakin l'autriya, elle est valable. Amma les conditions là. Les conditions là, l'autriya, elle est plus valable. On va voir un sunan, c'est des choses recommandées. Enfin, celui qui fait les choses qu'on va citer l'an, c'est mieux. والإنسان يتحرى السنن. C'est pas, il se dit, c'est pas obligatoire. يعني j'ai pas de péché, خلاص. Là, une hasana t'auras besoin. يوم القيامة. Et ça, c'est من الخير. Ça, c'est من الخير. فالإنسان يستبق إلى الخيرات. كما قال عز وجل. استبق الخيرات. فهذا. Et vous avez, c'est des choses très simples. Des choses très simples. فالإنسان يحتسب الأجر. وله في رسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة أول السنن التي ذكرها الشيخ حفظه الله في كتابه هذا السنة الأولى قال أنه إن استطاع أن يذبح أضحيته بيده فهو أفضل La première سنة والأفضل c'est que t'égorges toi-même ta bête والدليل على هذا تقدم معنا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشي الشاهد ضحى النبي النبي صلى الله عليه وسلم لا في الامام يقدر يشارجي quelqu'un لكن لا في الامام فالافضل c'est que celui qui a une أضحية un sacrifice à faire il le fait lui-même اما تنبيه on précise ان بعض الناس ils savent pas ففي هذا الحال il apprend il laisse il charge quelqu'un il égorge avec lui et il lui apprend اما انت هكذا tu fonces tu sais pas et tu adabes la bête l'akhiré, c'est pas min al-ihsan. Et tu peux tomber fil ith. Enfin, l'insan, il égorge pas lui-même, hatta il apprend. Le fait d'égorger une bête, comme à l'amour, c'est du ilm. Il y a un savoir-faire, il y a une façon, il y a une méthode. Enfin, l'insan, il apprend. Al-afdal, l'insan, il égorge lui-même si il a le qudra. Al-sunna thaniya, qal, wa annahu yudhif ila tasmiya alayha takbir. La deuxième sunna, on avait vu, fi al-shurut, al-tasmiya, le fait de dire bismillah, enfin, shart. C'est une condition. Mina sunna, c'est que tu rajoutes après bismillah, at-takbir, Allahu Akbar. Ça tu dis bismillah, Allahu Akbar. Thumma tadbah. Wa dalil ala hadha, ma dhakarahu l'imam al-Bukhari, rahimahullah, fi sahih, qal bab at-takbir inda al-dhabh. Thumma rawa hadith Anas, radiyallahu an, qal adha al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر فهذا الحديث il englobe plusieurs مسائل أولا le prophète il a égorgé lui-même deuxièmement il a dit بسم الله troisièmement il a كبر il a dit الله أكبر السنة الثالثة أن يضع رجله على صفحة عنق الأضحية قال بعد أن يضجعها على جانبها الأيسر. T'as deux choses dans ce point. T'as deux sunnah. Awalan, il la couche sur son côté gauche. Il couche la bête sur son côté gauche. Deuxième sunnah, annahu, il met son pied sur le cou de la bête. C'est mis la sunnah. Sans lui faire mal. C'est une façon de la maîtriser. Faqat. Hada, c'est mis la sunnah. Wa dalil ala hada, toujours hadith Anas. Qal, dhaha nabi sallam bi kam shay, am lahay. فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فيذبحهما بيده هذا قال النووي رحمه الله واتفق على أن إضراعها يكون على جانبها الأيسر وهذا سلاتفاق العلماء إجمع العلماء أن العبد الأفضل تلاكوش sur son côté gauche et صحيح celui qui prend cette position vous allez voir que la bête elle bouge plus d'un côté il la tient هكذا. Et de l'autre côté, il a son pied. Mais si tu ne veux pas ça, la bête, elle pourra bouger. Et t'attab. Si tu veux égorger la bête, elle bouge, t'attab. Il ne faut pas qu'elle bouge. Et l'insan, bisura, il l'égorge. La quatrième sunnah. Si c'est un chameau, il a une canne de badana, il y a une haruha qa'ima. Ma'koula, al-yadi al-yusra. Non, si c'est un chameau, al-afdal. Al-Nahr, comme on a dit, et le fait qu'il la poignarde au niveau du torse, et le chameau il est debout, et la patte gauche attachée. La patte gauche de devant attachée. Hada al-afdal, kama jaa al-sunna bihada. Qal Imam Bukhari rahimahullah, bab Nahr al-Ibil muqayyada, wa saqa ibn Umar radiyallahu anhu, anahu ata ala rajulin, qad anakha badanatahu yanharuha. فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد عليه الصلاة والسلام هكذا قال الشاهد قياما مقيدة أي دبو إلى لابد جوش أتشي هذا في الإبل كذلك من السنن سلا سانكيام أن يأكل منها ويتصدق صاصي من السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها وتصدق قال عز وجل فكلوا منها وأطعموا فَكُلُوا مِنْهَا أي أنت celui qui égorge celui qui sacrifie il mange de sa bête وَأَطْعِمُوا أي tu donnes à autre tu donnes à un autre وَأَحَدِثْ فِي هَذَا كَثِيرًا كَذَلِكْ مِنَ السُّنَّةِ أن تكون هذه الذبيحة سمينة ça c'est أفضل plus la bête elle est en bonne santé plus la bête elle est grosse plus la bête elle est chère إلى آخره mieux c'est. قال والدليل على ذلك ما بوب به الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح قال باب في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ويذكر سمينتين الإنسان سلي الله plus il dépense plus il a du أجر مثلا celui qui prend une bête elle fait 200 kilos elle est en bonne santé c'est mieux que celui qui prend une bête elle a pas trop de viande elle est pas chère là chaque que l'autre c'est أفضل لأن il a dépensé plus avec l'إخلاص bien sûr. ثم قال أي الإمام البخاري وقال يحيى بن سعيد كانه القطان رحمه الله قال سمعت أبا أمامة بن السهل قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون ففي المدينة à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après, ils avaient cette habitude. Avant d'égorger la bête, ils la faisaient manger hatta elle prend du poids. هذا افضل هذا افضل وكذلك من السنن ان يكون الذبح في يوم النحر وهذا اظن تقدم اشرنا اليه الافضل c'est هذا ان الذبيحه elle soit le premier jour اذا استطاع الانسان s'il peut pas faire il a encore 3 jours et aslan on a dit الذبيحه n'est pas wajiba fa tout ça c'est من باب الافضل فالافضل ان يذبح يوم العيد c'est الافضل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ستة أن النحر إلى قبل الصلاة هذا الأفضل فهذا ما يتعلق بالسنن فبهذا انتهينا من هذه الكلمة فنسأل الله عز وجل السداد والثبات والحمد لله رب العالمين